نسيم الشوق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوفت منو قدرت تربع وسط جداني. نسيم الشوق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوفت منو قدرت تربع وسط جداني. نسيم الشوق وش جابك وش اللي فتح ابوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيت كل احبابك. نسيم الشوق وش جابك وش اللي فتح ابوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيت كل احبابك. صبرنا والصبر قاسي واحاول لك تمحساسي واذا اخفي كلام الود كلام الشوق بنفاسي. نسيم الشوق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوق